بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بمناسبة هذه الليالي المفجعة، ليالي مصاب مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، نتحدث بشكل موجز عن بعض الأمور الاعتقادية المتعلقة بهذه الليالي. في هذه الليلة نجيب عن سؤال ربما يخطر في أذهان الكثير، وهذا السؤال يقول أن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان هو الحاكم ومبسوط اليد، وكان يعلم بأن ابن ملجم سوف يقتله، ويعلم بابن ملجم ويعلم في أي مكان موجود، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد أخبر علي بهذا الأمر، بل في بعض الروايات أن ابن ملجم جاءه في يوم من الأيام وقال: يا علي، هذه يدي فاقطعها، أو هذا رأسي فاقطعه قبل أن أنال الخزي والعار بقتلك. إما أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رفض ذلك، وقال الإمام عليه الصلاة والسلام: كيف لي أن أقتص قبل أن ترتكب الجناية؟ وهذا موضوع من المواضيع الحقوقية الكبيرة الدالة على سعة الإسلام وعمق الإسلام في مسائل حقوق الإنسان. يعني اليوم حتى عند الدول التي تدعي أنها تحظى بأوسع درجة من الحرية وتدعي بأنها في أسمى درجات الإنسانية، إذا علم الحاكم أو علم الوزير بأن زيد من الناس سوف يقتله حتما في أسوأ الفروض، إما أن يودعه السجن وإما أن يجعل عليه رقابا مشددة، هذه في أسوأ الظروف. وحتى عند أوسع الدول وأكبر الدول إنسانية وتدعي بأنها تراعي حقوق الإنسان، أسوأ الأحوال وأدنى الأمور إما أن تسجن الطرف وإما أن تجعل عليه رقابة مشددة. إلا أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يصنع ذلك، وعند العقلاء ليس بملام. العقلاء يقولون في هذه الموارد إذا الحاكم خاف على نفسه من القتل وهو مطمئن وهو متوقن بأن زيدا من الناس سوف يقتله، يقولون هو ليس بالملام إذا أخذه أو حجزه أو سجنه أو جعل عليه رقابة مشددة وضيق حريته. عند العقلاء هذا أمر صحيح ومقبول، والإنسان يكون فيه معذور. إلا أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رفض ذلك حتى أن يجعل على ابن ملجم رقيب، حتى رقيب ما جعل عليه، وقال له: القصاص قبل الجناية هذا أمر عند أمير المؤمنين ليس بماشي، ليس بمأتبة، وإنما القصاص إنما يكون بعد الجناية. هنا سؤال يخطر بالبال، ولعل في أذهان الكثير يخطر هذا السؤال: لماذا امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما منع من قتله، ما صدم ابن ملجم، ما قتل ابن ملجم، ما جعل عليه رقابة مشددة حتى هو يحين الموعد ويقتله، بل هو كان ينتظر الليلة ويعلم حتى في الليلة التي يقتل فيها ويضرب فيها. وكان في مثل ليلة 19 من رمضان يخرج وينظر إلى السماء من بعد الإفطار وينظر إلى النجوم ويقول هذه والله هي الليلة التي وعدنيها رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هنا كل واحد يسمع بهذه الرواية ويسمع بهذا ربما يخطر في ذهنه هذا السؤال، لماذا علي عليه الصلاة والسلام لم يبدي أي رد فعل في مقابل ابن ملجم؟ فذلك عدة من الأجوبة حول هذا الاستفسار وحول هذا السؤال. نحن نتحدث عن الموضوع بشكل مختصر ونذكر بعض العلل لا كل العلل. إذا واحد يتتبع سيرة الأنبياء وسيرة الأولياء يجد أنهم من أهم المزايا ومن أهم النقاط التي يتميز بها أولياء الله عن خصومهم عن أعدائهم هي أن أولياء الله وأنبياء الله إذا دار أمرهم بين أن يضحون بأنفسهم أم يضحون بدينهم كانوا يضحون بالأنفس في سبيل الدين. وهذه نقطة جوهرية يختلف فيها أولياء الله عن غيرهم. غير الأولياء يضحون بالدين من أجل النفس، أولياء الله يضحون بالنفس من أجل الدين. وفي حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يضحي بأوليائه في سبيل دينه، حتى أن القرآن الكريم يشير في جملة من الآيات إلى أن بني إسرائيل كانوا يقتلون أنبياء الله، فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين، إلى آخر ذلك من الآيات. والآيات كثيرة جدا، حتى أن بني إسرائيل كانوا يقتلون في بعض الأيام 70 نبي واحد، 70 نبي كذا، 70 نبي يقتلون أنبياء الله. حتى في قضية زكريا عليه السلام عندما فر من بني إسرائيل لكي لا يقتلونه دخل في شجرة بإرادة الله سبحانه وتعالى، في مكان دخل في شجرة وأطبقت عليه الشجرة حتى لا يروه بني إسرائيل ويقتلونه، إلا أن الشيطان تلبس لهم في صورة رجل ودلاهم على موضعه، فجاءوا ونشروا الشجرة بالمنشار وقتلوه بهذه الطريقة. يحيى بن زكريا ذبحوه وقطعوا رأسه. إسماعيل سلكوا وجهه. وصار الأنبياء هكذا مروا في مراحل من التعذيب ومن القتل البشع بما لا يتحمله إنسان أو يمكن أن ينسب إلى البشر أنهم كانوا بشر، هؤلاء اللي هكذا كانوا يتعاملون مع أنبياء الله. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله في هجرته إلى الطائف تلقاه الناس هناك بالحجر وبالحصباء وبحثوا خلفه أطفالهم ونساءهم يرمونه بالحجر، فأبنوه وأبنوا ساقه وأبنوا رجله، فكان يقول اللهم رضا برضاك ما أخرج. إذن إذا دار الأمر بين أن يكون النبي هو الضحية أو يكون الدين هو الضحية، في منطق أولياء الله أن النبي والولي والإمام هو الضحية في سبيل الدين. لماذا؟ لأنه إذا النبي قدم الدين من أجل نفسه، ضحى بالدين من أجل أن يحفظ نفسه، معناته أن أركان الدين اختلت، تلوث الدين، والله سبحانه وتعالى يريد بالدين أن يبقى إلى يوم القيامة. ومن الواضح ان الذي يريد ان يحفظ نفسه ويحمي نفسه من القتل بطبيعة الحال يرتفق تصل اليه يده حتى يحفظ نفسه من القتل. واذا تلاحظون انه في كثير من الاحيان ان المسؤولين الكبار او الملوك او الرؤساء من اجل ان يحفظون انفسهم من القتل يعرضون المئات من الناس الى الضغوطات الى السجون، ياخذون بالتهمه وبالظن وبالشك من اجل ان يحمي نفسه من القتل. شيء واضح هذا. اما اذا واحد حاكم يريد ان يحمي نفسه من القتل مقتضى القاعده ان يدوس على المبادئ حتى يحمي نفسه من القتل، الا انه اذا دار الامر عند النبي وعند الولي بان يحمي نفسه فيسحق الدين او يقتل نفسه في سبيل الدين، يقتل نفسه يعني بتلك الطريقة انه يعفو عن القاتل. اذا كان امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يأخذ ابن ملجم ويقول انت سوف تقتلني اذا اودعك السجن، هذا معناته ان الدين خرج عن كونه دينا سليما وصحيحا. واهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندهم رسالة، عندهم نبوة ودين، وعندهم حكم ودولة، والواضح هذا. حتى ان الحسين عليه الصلاة والسلام كان بامكانه ان يذهب الى مكمن من الارض فيعيش بامن وسلام، كان بامكانه ان يبايع يزيد فيعيش في مأمن وفي اطمئنان، الا انه يجعل نفسه ضحية من اجل ان يبقى الدين سليما، لان الامام وهو حجة الله اذا بايع الحاكم الظالم الحاكم الفاسق ماذا يبقى في الدين؟ يصبح مبررا كبيرا وقويا عند شائر الناس ان هو ايضا يتلاعبون بالدين. لذلك الفارق الجوهري بين اولياء الله وبين غير اولياء الله ان اولياء الله اذا دار امرهم بين ان يحفظون الدين فيقتلون او يحفظون انفسهم فيسحقون الدين يقدمون انفسهم في سبيل الدين، بخلاف ذلك خصومهم. فلا تلاحظون حتى ان الخلفاء العامة يعتبرونهم من اعلى درجات المقدسين، في اعلى درجات المقدسين، ويقولون بعدالتهم المطلقة، بل في مقام العمل يقولون باسمتهم. اذا نلاحظ في مسائل حكومة الخلفاء انهم في اكثر الموارد قدموا انفسهم في سبيل الدين، سحقوا الدين وغوروا الدين وتلاعبوا بالدين من اجل ان يحفظون الحكم ويحفظون السلطة. السيد شرف الدين رضوان الله عليه في كتابه النص والاجتهاد جمع موارد عديدة جدا لخرق الخلفاء الثلاثة لنصوص الشريعة، جمع هذه الموارد كلها من مصادرهم مو من مصادرنا، من مصادر العامة الموارد التي اجتهد فيها أبو بكر في مقابل القرآن والسنة، الموارد التي اجتهد فيها عمر في مقابل القرآن والسنة، الموارد التي تصرف فيها عثمان في مقابل القرآن والسنة، مش عن ضرورة الحكم وضرورة الناس وحفظ الناس تتطلب أن نسحق الدين أيضا، والموارد على ذلك كثيرة. مثلا من الموارد في خلافة أبي بكر في مسألة الزكاة، جملة من الصحابة وجملة من المسلمين رفضوا أن يبايعون أبا بكر، ما بايعوا لأنهم بايعوا عليا في قضية الغدير وكانوا يعلمون بهذه القضية أن علي هو الخليفة، وهذا مسألة مسلمة. لذلك إذا واحد يراجع التاريخ ويشاهد الأحداث التي حصلت من بعد رسول الله إلى حين خلافة عثمان يشوف أن الانتفاقات والتأويلات والتشويهات كثيرة هناك، وأن طبيعة الحقيقة التي هي بادية الشمس إذا واحد يغطيها شلون يغطيها؟ مجبور بالانتفاق وما أشبه ذلك يجي يغير هذه الحقيقة. فأبو بكر عندما رفض جملة من المسلمين أن يدفعون الزكاة لأنهم قالوا نحن بايعنا عليا ولم نبايع أبا بكر على الخلافة في عهد رسول الله، فعليا هو الخليفة، فأول شيء طبيعيا أن الخليفة يأخذ الأموال يأخذ الصدقات والزكوات وما أشبه ذلك، فرفضوا جملة من المسلمين في ذلك. فعد لهم ابو بكر جيشا اللي العام يسموه جيش الردة، والواقع هو مو جيش ردة هو جيش، كان جملة من المسلمين يرفضون خلافة ابو بكر ويقولون هذا ليس بخليفة، مو انه يرتدوا عن الدين الا انهم يسمونه ارتداد عن الدين حتى يبررون قتلهم. على كل حال هذا ذكر تحليل وفيه شواهد وادلة كثيرة على ذلك. فجمع ابو بكر الصحابة بما فيهم امر وغير امر كلهم كانوا موجودين في المجلس، ماذا نصنع مع هؤلاء الذين رفضوا ان يدفعوا الزكاة؟ انقسم المجلس الى قسمين، قسم يقول نقتلهم نقاتلهم ونقتلهم، وانهم هذول رفضوا ان يدفعوا الصدقات الى الخليفة فمقتضى القاعدة انهم مرتدين فلازم نقتلهم. عمر واكثر من في المجلس خالفوا هذا الرأي، قالوا لا، لا نقاتلهم ولا نقتلهم، وانما بطرق اخرى بطرق على التعبير الحديث بالدبلوماسية والدبلوماسية نحاول بشكل ان نرجعهم الى ما نريد. لماذا؟ عمر استشهد بقول لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال رسول الله يقول إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا قالوا ذلك حقنت دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. حس هذا كان صادق أو مو صادق في إيمانه، أنا مو مكلف في أن أبحث في واقعيات الناس وأفتش عن قلوبهم وعن عقائدهم كما فاتش في محاكم التفتيش التي يفتشون فيها عن عقائد الناس أن هذا مؤيد أو مو مؤيد، هذا مخالف أو مو مخالف. أنا مكلف أن الناس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فإذا الإنسان أظهر الشهادتين تحصن ماله وتحصن دمه أيضا. فعمر استشهد بهذا الكلام لأبي بكر، قال ابن المجيد لم يقاتل الناس على أن دفعوا الصدقات أو ما دفعوا الصدقات، وإنما كان يقاتل الناس على الشهادة، الشهادة بالتوحيد وبالنبوة، فمعناته أن هؤلاء ما عندهم لا يستحقون القاتل فكيف تقاتلهم؟ قال أبو بكر والله لو منعوني عقالا، يعني عقال بعير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، مع أنك ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بعثت نبيا بعثت هاديا ما بعثت جابيا أجب الصدقات أخذ أموال الناس، وحتى أن من آداب الإسلام أن جاب الصدقات يذهب إلى القوم فيعرض عليهم ويسألهم هل من حقوق الله شيء في ظنتكم أنتونيا، إذا أعطاك بها إذا ما أعطاك أرجع. هذه آداب الإسلام، هذه آداب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كان يوصي بها جبات الخراج وجبات الصدقات، إلا أن أبا بكر يصر على أن هؤلاء يستحقون القتل. لماذا؟ لأنهم رفضوا أن يدفعوه إلى الخليفة. فإذا دار الأمر بين حكم الشرع وبين رأي الخليفة أيه هو المقدم في منطق أولياء الله؟ رأي يضحى به، نفس الخليفة يضحى بها، والدين يضحى به، إلا أنه يسحق سنة النبي ويدوس على الحكم الشرعي من أجل أنه يأخذ الصدقات. والموارد في ذلك كثيرة جدا، كم من الحدود التي عقلوها، حتى أن أبا بكر مرة تحدثنا عن هذه القضية في قضية خالد بن الوليد، زنا بمحصنة مع قتل زوجها وقتل أصحابه أصحاب زوجها، مع ذلك يدرى عنه الحد، وأنه هذا يقول ما كنت أقتل سيفا قد سلّه الله سبحانه وتعالى على الكفار، كأن خالد بن الوليد وزناه بالمحصنة أهم من أن دين الله وحكم الله يسحق. في قضية عمر أيضا إذا تشوفون إذا واحد يراجع النص والاجتهاد حقيقة يجد موارد بالعشرات بالعشرات في هذه الموارد اللي عمر غير فيها وبدل فيها حكم الله، حتى أنه يعترف بأنه كل الناس أفقه منك يا عمر، حتى المخدرات في الحجاز هو يعترف بهذه القضية من شدة ما كان يغير من الأحكام ويبدل. في قضية المغيرة بن شعبة بن عمر والله على البصرة، فحينما الله على البصرة طمع المغيرة بامرأة اسمها ام جميل وكانت لها زوج وكان لها زوج. على كل القضية مفصلة جدا. فكان المغيرة ابن شعبة يذهب ويزني بهذه المرأة وهو والي خليفة المسلمين كان يزني بها. وهنالك شهود بتمام الشرائط الشرعية وان كانت هي ام جميل والمغيرة والزوج في مكان في غرفة في مقابلها غرفة اخرى لقوم اربع شهود او ثلاث شهود كانوا موجودين. صدفة الريح طور السافر فرأوا الشرائط الشرعية في مسألة الزنا فامرت الموافقات. عندما اظهر الشهادة الى عمر بن الخطاب بشكل وبآخر اول القضية حتى برأ الحل عن المغيرة. لماذا؟ من هذا المغيرة هذا لو كان واحد اخر من خصوم الخليفة لا لكان هذا يستحق هذا زاني بمحسنة وهو ايضا محسن ويستحق الرجم والى اخر. القصة مفصلة لان هذه الليلة مباركة والمجلس حقيقة مباركة لا ابا اذكر انت لانه اشياء عجيبة مذكورة في هذه القصة راح يتمكن يرجع اللي يراويها ايضا الخلكان ابن خلكان في وفوات الاعيان والحاكم ايضا راويها وجلوى ايضا راويها في ترجمة المغيرة بن شعبة راويها. ارجع هناك شو لكن في هذه القصة وكيف ان عمر تأول وتأول وتأول حتى رد الحد عن المغيرة وكفى. وإذا دار الأمر بين أن عمر يحفظ مثل المغيرة وبن شعبة من أجل تقوية الحكم طبيعي لازم يدرى عن الحد. أبو بكر حتى يحفظ مثل خالد بن الوليد من أجل الحكم طبيعي لازم يدرى عن الحد. وإلا لو أقام عليه الحد طبيعي ما يكون أمثال هؤلاء لأن دائما الصالح يجمع الصالحين والطالح يجمع الطالحين. وإن تراجع شوف الأصحاب اللي كانوا يحكمون أمك في عهد عثمان مثلا عمر يشهد وأن عثمان لو تولى الخلافة سوف يولي بنو أمية رقاب المسلمين يصرح بهذه القضية. وعثمان عندما جاء إلى الحكم أعطى إلى أبي سفيان 200,000 دينار مقابل شنو دفع له؟ ها؟ شراء ذمة لا أكثر ولا أقل. دفع إلى مروان ابن الحكم اللي هو ملعون من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله ومطرود من قبل النبي دفع له 100,000 دينار حتى أن زيد بن أرقم بل وأباح له خمس البلاد الإسلامية كله أباح له حتى خراج أفريقيا أعطاه إلى مروان مروان بن الحكم. في قضايا مفصلة جمعها جملة من المؤرخين ولعلكم لو ترجعون إلى التمدن الإسلامي لجرجي زيدان وهو لا صرامي موها مسلم ولا شيعي فهو شنو المعاصي هناك منقول في مسائل الأموال. فعثمان إلى مروان 100,000 دينار وكان خازن بيت المال زيد بن أرقم. فجاء زيد بن أرقم اعتراضا إلى عثمان وهو يبكي قال له والله إن مروان لا يستحق 100 درهم من 100,000 تعطيه. وبكى عثمان يقول له أتبكي أن أصل رحمي أن أصل رحمي أنت إلى مروان 100,000 هذا صلة رحم وباقي المسلمين يعيشون بالفقر وأبو ذر الغفاري يسور إلى الربضة وعبد الله بن مسعود يضرب 3 أو 4 مرات وعمار بن ناصر يضربه حتى يصاب بعيب في بدنه مات فيه في قضية صفه. كان من أحد الأسباب اللي عمار كان في أكثر أياما بعد هذه الضربة محلل ومريضا كان من هذه الضربة اللي عثمان ضرب فيه وكان يضرب حتى يغمى عليه بسبب اعتراضهم على حكومة عثمان وما أشبه ذلك. فزيد بن أرقام اعترض على عثمان في هذا المبلغ اللي دفع وقال هذا لا يستحق 100,000 كيف تعطيه هذه الأموال. فعثمان يقول أتبكي على أني قد أوصلت رحمي. بعد ذلك شاف أن عثمان يجبر ضد هذا زيد بن أرقام هو إنسان على أي حال ما كان من السذج أو البسطاء اللي بسرعة ينخدعون قال له سلم لي المفاتيح عزله عن بيت المال وأخذ هو يتصرف في أموال المسلمين. سيرة أولياء الله اذا واحد يقارنها مع صورة غيرهم يجد من الواضح ان اولياء الله اذا دار امرهم بين ان يقتلون من اجل ان لا يتلوث الدين او يتلوث الدين من اجل ان يحفظون حياتهم من القاتل ومن الموت. من الواضح ان ولي الله كالانبياء يقدمون انفسهم هدايا في سبيل حفظ الدين. الا ان عكسهم عايشوا في سورة معاوضة على هذه المسألة كلش باقية ومتجلية. فاذا كان امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قبل ان يرتكب بالمنجم هذه الجناية يجعل عليه رقيبا او يجعله في السجن او يقتله او ما اشبه ذلك، ما كان بقي الدين سليما من النقص من التحريف من التشويه. مش واضح هذا؟ واولياء الله وانبياء الله عندهم اهم شيء هو دين الله، ذلك يضحون من انفسهم في سبيل الدين. هذا المورد الاول. ومن الموارد ان اولياء الله كانوا يريدون ان تجري المقادير الالهية في الكون، لا يتصرفون في المقادير الالهية. حتى انهم حتى في الاحكام الشرعية، مع ان الله سبحانه وتعالى جعل لهم احكاما استثنائية، الا انهم كانوا يأبون الا ان الاحكام تنطبق عليهم حتى يغلقون على غيرهم باب التحريف والتلاعب. مثلا من ضمن الموارد هذه مشهورة ايضا بالفقه، ان رسول الله صلى الله عليه وآله بدنه قطعة من الطهارة لا يتنجس بالموت، فاذا مات الانسان يتنجس، الا ان بدن المعصوم وبدن النبي اذا مات لا ينجس بالموت، لان الله سبحانه وتعالى طهره من ذلك. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلام عليكم ورحمة الله أوصى إلى علي عليه السلام أنه لو مات غسل، ما يحتاج إلى الغسل. لماذا هو صاحب التغسيل؟ سئل علي عليه الصلاة والسلام لماذا تغسله وهو لا يحتاج إلى الغسل؟ قال من جريان السنة. وإذا احنا نشوف أن هذه كانت في غاية الحكمة حقيقة. لماذا؟ لأن الخلفاء تتبعوا كل خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله، وكل شيء كانوا يتمكنون أن ينسبوه إلى أنفسهم من خصوصيات النبي ينسبوه إليهم. حتى أن مسألة الخلافة يقول خليفة رسول الله، مسألة الخلافة يقول خليفة رسول الله، وأن طبيعي أن الشرعية والقدسية موجودة للنبي، فحتى هو يكون أيضا له امتداد لهذه القدسية وامتداد لهذه الشرعية لازم يقول أنا مرتبط بالنبي. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغسله علي بالموت لكان شفت كل الخلفاء اللي اجوا بعده قالوا لانفسهم بهذا الاستثناء، او نحن ايضا لا نحتاج الى التغسيل. فشوف حكم الله يتعطل من اصل هذا النوع من التلاعب ومن هذا النوع من النسبة. فاذا كان امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو حجة الله على الارض يعلم بأن المقادير الإلهية والسنن الإلهية ينبغي أن تطبق حتى يحتفظ الدين، حتى يبقى الدين، حتى يصان الدين، بطبيعة الحال يضحي في كثير من الأمور من أجل أن يحفظ الدين، وأن هو الغاية هو الهدف هو الغرض في هذه القضية. من الموارد أيضا أنهم عليهم السلام، طبعا هذا الكلام مو فقط مختص بأمير المؤمنين، يجري في سائر المعصومين، أنهم عليهم الصلاة والسلام كانوا يعلمون بأن الله سبحانه وتعالى في غاية الحكمة والتدبير، وهذا التعبير مسامح وليس بحقيقة، وإنما يعلمون بحكمة الله سبحانه وتعالى في الوجود، يعلمون بحكمة الله سبحانه وتعالى في الكون، وأن من المصلحة للدين ومن المصلحة للنبي وللولي ومن المصلحة للناس أن الأنبياء والأولياء يقتلون في واضح ويموتون بهذه الطريقة. فإذا كان علي عليه الصلاة والسلام يعلم بهذا الأمر وأن حكمة الله تقتضي ذلك، لا يغير هو حكمة الله في الكون، مع أنه يعلم وكان بإمكانه أن يغير لأن الله جعل الاختيار بيده. بل هذا حتى بالنسبة للعلماء، بعض العلماء الأفاضل الأجلاء اللي وصلوا إلى مقام من المعرفة ومن العناية، إذا يعلمون بحكمة الله سبحانه وتعالى لا يغيرون في الأشياء. في القصة المروية عن الخاج رسول الدين الطوسي وهو أحد العلماء السائرين على نهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يقول وهو بلق ومعترف به عند كل فرق المسلمين بل حتى عند غير المسلمين، ويلقب في الحكمة أستاذ البشر بشدة عقله وحكمته. الخاج نصير الدين الطوسي يقول لو أن الله سبحانه وتعالى فوض إلي أمر الكون كاملا وقال تصرف فيه كما تريد، يصرح بهذا الشيء، لما غيرت منه شعره. فسؤال لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، ما جعل شيئا في الكون خلاف الحكمة، فإذا تصرفت فيه تصرفي يكون خلاف الحكمة. هذا هو أحد العلماء هكذا، فكيف بالإمام المعصوم وهو يعلم أن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يقتل أولياء الله بهذا النوع من القتل من أجل أن تحفظ الشريعة ويحفظ الدين ويصان الدين؟ طبيعة الحال لا يتصرف شيئا. ومن الموارد أيضا أنهم عليهم السلام قدوة وأسوة إلى البشر، لذلك ما كانوا يتعاملون مع الناس بالواقعيات التي هم يعلمونها، وإنما يتعاملون مع الناس بظواهر الأمور حسب عقول الناس. في قصة معروفة جرت بين سعد بن أبي وقاص وبين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أمير المؤمنين حينما خاطب الناس أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، هذا الحديث المعروف المشهور، قاموا بإثبات ذلك. على فرض أنا قلت في شعرك أكو مليون شعرة في رأسك، شلون أقدر أثبت الكيان لهذا المليون؟ لماذا؟ وما كثر الطريقة توصل الناس إلى هذا العلم، لكن أعلم يا سعد إن في بيتك فخما يقتل ولدي الحسين. الفقهاء مو قابل للإثبات في أمام عقول الناس، إلا أن هذه القضية قابلة للإثبات، لأن هذا إخبار عن واقع سيقع في المستقبل، فهو قضية غيبية الآن موجودة، لأنه سيقتل ولدي الحسين. ولكن الوقت كان عمر بن سعد كان يحبو طفلا يحبو على الأرض، قال إنه إن في بيتك فخم سوف يقتل ولدي الحسين عليه السلام. طبيعي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما كان يتعامل مع الناس بواقعيات الأمور، وإنما يتعامل مع الناس بحسب سهمهم ودركهم، ودرك الناس ما كان يسأل ولا كان يقول لهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مليار شعر أكو في رأسك، شلون كان يقدر يثبت لهم؟ كان يحصل خلاف بين الناس، قسم يقول صادق قسم يقول كاذب ويختلف الجواب. هذا هو ما راح يصير حل بالله، وأمامي بإثباته. فأقول الناس ما كانت تتحمل أن الأنبياء والأولياء يتعاملون مع الناس بعلومهم الغيبية وبعقولهم وبمستوى معرفتهم في الأمور، لأن مراعاة عقول الناس من المسائل الضرورية لإفهامهم طبيعي ولهدايتهم ولعدم تضليلهم. فإذا كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يمسك بالمنجم يقتله وهو يعلم 100% هذا راح يقتله، كيف يمكن أن يثبت هذا الأمر والناس إلا أن هذا كان يستحق القتل؟ نقلت طريق شوال هذا. ثم إذا كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقتل مثل ابن المنجم، هل يمكن أن الإمام عليه الصلاة والسلام ينجو من القتل في يوم من الأيام؟ بالنتيجة أنك ميت وأنهم ميتون. أنا لابد في يوم من الأيام أن أموت، فسمنت القضية قد أموت على الفراش وقد أموت بالسيف. فإذا كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من أجل أن يخلص نفسه من القتل يقتل أبو الجن ابن الجن، ثم بعد ذلك يعلم بالعلم الإلهي الذي عنده بأن زيد بن عمرو أيضا عنده محاولة لقتله، فأيضا يمسكه ويقتله حتى يخلص نفسه من القتل. ثم بعد ذلك يعلم ان هناك شخص ثالث يتآمر بقتله ويمسكه وقتله، وهكذا. واذا به تشوف يصير احد السفاكين يجري دماء الناس على اساس انه احمي نفسي من القتل. وهل هذه هي رسالة الانبياء والاولياء؟ واضح هذا النبي والولي هو يعلم بانه ميت على كل تقدير، وهو مقتول على كل تقدير، فان يقتل بالقتلة الاولى او بالثانية او بالثالثة ايهما انزه، ايهما ازكى للدين، وان كانوا الجميع يستحقون القتل، الا انه اذا قتل هو يبقى الدين نزيها، اما اذا هو قتله لا، الدين سوف يتلوث. لا تقدر تثبت للناس الا ان هذا كان يستحق القتل مثلا. لاحظ الآن سيرة السفاكين، سيرة الحكام الظالمين، أكثرهم بهذه القضية يصيرون سفاكين وسفاحين للدماء من أجل حماية الأنفس، يقتل هذا ويقتل هذا ويجب. وإذا شوف آلاف الناس بل ملايين الناس يتشردون ويتعذبون وينسون حتى جناب الحاكم يبقى حيا، يبقى طيبا، يبقى يعيش بأمن. فمن الواضح ان الولي والنبي اذا دار امره بين ان يحفظ نفسه من القتل ويتلوث دين الله، يتلوث دين الله، او لا، ان الدين يبقى زكيا، يبقى نزيها، وهو يقتل بطبيعة الحال انه هو يقتل اولى من ان يتلوث الدين. وهذه هي رسالة عظمى عند الانبياء والاولياء اللي كانت تتطلب منهم هذا النوع من تضحيات الجسام. وتلاحظ انت اولياء الله وانبياء الله سبحانه وتعالى كلهم على هذا المنهج، ما منهم الا مقتول ولا مسلم، ما تقدر واحد يموت ميتة طبيعية على الفراش. واذا كانوا يريدون يتعاملون مع الناس بظواهر الامور وبواقعيات الامور لكانوا يصيرون، ما كانوا يصيرون امثول للبشر، ما كانوا يصيرون قدوة للبشر، ما كانوا يصيرون اسوة للبشر، وانما كانوا يصيرون اسوة للسفاكين واسوة للسفاحين والظالمين. وشوف الخلفاء اللي اجوا بعد النبي وهو بتلك الدرجة من النزاهة، بتلك الدرجة من النقاوة، مع ذلك تشوف بدأت سنة الانحراف شيئا فشيئا، حتى بدأت تظاهر بالفسق، تظاهر بشرب الخمور، بقتل النفوس المحترمة، وإلى يومك هذا. فبناء على هذا أن أمر المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يعلم بأنه مقتول، وأنه مقتول في هذه الليلة، وأن قاتله ابن منجم، إلا أنه في طبيعة الحال حفاظا للدين وصيانة لأحكام الشريعة كان يرى أن تقديم نفسه إلى القتل، التضحية بالنفس في سبيل صيانة الدين، هذا هو الأمر الذي يريده الله سبحانه وتعالى، فضحى بنفسه من أجل دين الله سبحانه وتعالى، بخلافه من جاء من الخلفاء ومن نسب نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نشوف أن مسيرته على عكس ذلك تماما. هذه إحدى جهات الفروق الجوهرية بين سيرة الأولياء وبين سيرة غيرهم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله في قضية هذه الآية الشريفة أن الذين عندما نزلت أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، عمار بن ناصر يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له من هم خير البرية، فضرب على كتف علي قال هذا وشيعته هم خير البرية. بعدين خاطب عمار قال يا عمار لو سلك الناس طريقا وسلك علي طريقا ان تكون مع الطريق الذي يسلكه علي ولو كان وحده، لانه مع الحق والحق مع علي اينما دار. طبيعة الحال اي واحد الان ينظر بعين الانصاف من دون تعصب، ينظر الى سيرة علي ومبدئيته الصرفة في القضايا وحفاظه على دين الله وسيرة غيره، ما يحتاج الى كل دليل، لا دليل نقل ولا دليل عقل، مجرد ان يلحظ كلا السيرتين يحكم ان هذا ولي من اولياء الله، ولكن مجرد حاكم لا اكثر ولا هذا لا اكثر ولا اقل، لكن من اجل السلطة وهذا من اجل الدين، والفرق واضح وجلي في هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في العلم والعمل بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.